صلى الله عليك وعلى أخيك أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أبا الحسن يا أول مظلوم في الإسلام، صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك. السلام عليك يا سيدي ويا أو جف عن نوم عن نوح مذيب للجمايا شكوتي ليس بالأشقى من الرجس المرايا صاحب عذاب خير ليلة أمير المؤمنين يا اللي خلى صاحب المراد أشقى من عاقر ناقة صالح فلقى يا ياد عمم بالسيف فتايا يا إن عم خلق الخلق الله عم خلق الله طرا بالأيادي فبكت والإنس والجن معايا آين وطيور الوحش مع وحش البوايا آيا آيا يا دين وبعد من بكى على أمير المؤمنين وبكى الملأ الأعلى دمايا آيا وغدا جبريل في العبر الكون ينايا آيا آيا شنو نداء جبريل آيا دي هدمت والله أركان الهدايا هدمت والله أركان الهدايا يا حيث لا من منذر فينا وهايا بالمحرايا يا يا وهالطاح وحدي يا لو دم الرايات متغاير على العين يا لو دم الرايات متغاير على العين مجروح صار سلاح لهل العريش من نايح طبرة شلون طبرة تشعر الروح يا روح صار الدم وتمسيه يا يا يا يا يا يا يا علي سيدي ومولاي أمير المؤمنين ليس كتنظر حال ابنتك الحوراء زينب وهي تدعوك وتنكذب قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقضاء أجفالا هذا حزين بلا غز ولا كفن يا العار تبيول عليه الخيال يا يا يا الميدان يا ما يا وين لم أنس زينب بعد الخزي حاسرة كلها من آثار هذه الليلة لو كان أمير المؤمنين حيا ما سبيت زينب ما جرى على بنات أمير المؤمنين؟ ما جرى؟ فمن زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا ألحانا يا مسجورة القلب إلا أن أعينها يا ياك المعصرات تصب الدايم يا معقيانا يا وتنزني تارة تدعو مشايخها من شيبة الحيام أشياخا وشبانا يا قوموا غضابا من الأجداد وانتدبوا وخلصوا من يد البلوى يا يتامى يا نما يا اللهم إنا نسألك يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب يا غفار الذنوب يا غفار إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو وإن عذبت فمن أعدل منك في الحب ارحم في هذه الدنيا غربتي ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند البعد كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي واقع عند الإنسان في القبر وحدة وحشة وحشة القبر صعب صعب جدا. لذا الإمام زين العابدين في سحر شهر رمضان يطلب من الله وفي القبر وحدتي صور صور عوف الجماعة اللي حولك أنت وربك الآن توجه كل قلبك إلى الله الآن بس شوف الله بس اسمع كلام الله شوف الله ما أدري شو أنا أعبر لك يعني بعض الأحيان الكلمات ما توصل المعنى اللي موجود في وجود الإنسان ما أدري شو أنا أعبر لك بس كل واحد يعرف الله يعرف رب العالمين شايف رب العالمين في حياته كل واحد من عندنا لا يقدر يقول أنا ما أعرف الله كل واحد شايف رب العالمين فتلك اللحظة اللي شايفها الآن عيدها تلك اللحظة عيدها تلك النفحة القدسية عيدها وعيش تلك النفحة وعيش مع الإمام زين العابدين وقل ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي واويلا اي والله واويلا وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشد وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي ذليل عاصي عصيت الله ما أقدر أرفع رأسي أخجل شلون أرفع رأسي عند رب العالمين شلون الذنوب اللي أنا كل واحدة على نفسي بصيرة من أيام شبابه تذكر الذنوب شوف واقعا تقدر ترفع راسك واذا نشرت